ابن الروح القدس الإله الواحد أمين. بنعمة ربنا نبتدي مع بعض دراستنا في الأسفار القانونية الثانية وندرس مع بعض سفر طوبيا. والحقيقة قبل ما نتكلم عن سفر طوبيا ناخد كده مقدمة عنه شوية. طبعا في أقوال كتيرة اختلف فيها الناس أو الطوائف المختلفة عن شخصية طوبيا، هل فعلا ده كان شخصية حقيقية ولا لا، ولا هي مجرد أسطورة أو تاريخ قصصي من الأمثال الشعبية والحكمية اللي كانت بتبقى مشهورة في الزمن ده. هو القصص التعليمية، يا ترى طوبيا ده فعلا كان شخصية حقيقية والأحداث اللي حصلت حقيقة ولا لا. احنا مش هنخش في التفاصيل ان احنا نثبت الكلام ده حقيقة ولا مش حقيقة، لكن احنا عايزين نشوف ازاي نقدر نعيش هذا الفكر. لان حتى اللي قالوا ان قصة طوبيا دي قصة خيالية متألفة، لكن قالوا في الاخر هي قصة تنفع، قصة تقوية تنفع للاستفادة منها وللخبرة الروحية. حقيقة مش بس ان احنا هنتعلم منها كحاجة تفيدنا في حياتنا الروحية، لكن هنشوف من خلال السفر ان طوبيا وابنه والاحداث اللي حصلت كان فيها قصة خلاص البشرية، وهنقدر نلمح شخص المسيح من خلال هذا التاريخ او من خلال هذه السيرة. التاريخ بتاع الأحداث بيعود لسبي أشور. تعرفين أن سليمان الملك اللي هو ابن داود في عهده اتأسست مملكة كبيرة لشعب الله، وامتدت امتداد شمل أجزاء كبيرة جدا من الأرض. ولأن سليمان كان قلبه مش كامل أمام الله وسليمان أخطأ كتير، ربنا قال له ان المملكة هتنقسم، لكن مش في عقد في عهدك، لان الوعد اللي انا اديته داود انا محافظ عليه، ان من ثمرت بطنك ادعى على كرسيك. وجي ابن سليمان راح بعام، وكان انسان ملوش علاقة حقيقية بربنا، فالله قسم المملكة في تاريخ راح بعام ابن سليمان. بقى في 10 أصباط في الشمال، دول كونوا مملكة اسمها مملكة إسرائيل، مكونة من 10 أصباط، وكانت عاصمتها بلد اسمها السامرة. في 2 سبط كانوا في الجنوب اللي هم 2 سبط يهوذا و2 سبط بنيامين، ودول كونوا المملكة الجنوبية وكانت عاصمتها أورشليم. جه واحد ملك على المملكة الشمالية اسمه يربعام ابن نباط. أورشليم كان فيها الهيكل، فهو خاف الناس بتوع المملكة الشمالية بتوعه لو نزلوا لأورشليم عشان يسجدوا في الهيكل، خاف لقلبهم يميل انه يحن ويرجع لبيت داود الملك الأصلي. فراح عامل خطة كده، قال عشان ما نزلهمش أورشليم ويظلوا تحت سيطرتي، راح أعمل لهم عجل تمثال، وقال له هذه آلهتك التي أخرجتك من أرض مصر. وعمل لهم عجل في حتة اسمها بيت إيل، وعجل تاني في حتة اسمها دان في الشمال والجنوب بتوع المملكة الشمالية، وقال لهم اسجدوا هنا وقدموا ذبايحكم هنا، ومفيش داعي للنزول إلى أورشليم عشان تسجدوا لربنا. ربنا هو هذا العجل اللي فداك واللي أخرجك من أرض مصر. وراح مدخل عبادة الأصنام في حياة المملكة الشمالية. جم ملوك بعديه واحد ولا التاني، كلهم عاشوا في الخطية وعاشوا في الشر، لأنهم كانوا بعيد عن الهيكل، بعيد عن الله، بعيد عن التعليم السليم. فالمملكة الشمالية كده ربنا بصلها ولقى انها كلها زاغت وفسدت والشر ضربها، فراح مسلمهم للتدمير وللخراب وللهلاك على يد ملوك أشور. كان في الوقت ده ظهرت مملكة اسمها المملكة الأشورية اللي عاصمتها نينوى. في ملك من ضمن ملوك أشور اسمه تغلفلسر، وبعديه جه واحد اسمه شلمنصر، وبعديه واحد اسمه سرحريب، وبعديه واحد اسمه أسحردون، ودول معروفين في التاريخ، دول أبادوا المملكة الشمالية خالص، وخدوا الناس اللي هم من العشر أصباط، خدوهم وبعطروهم في العالم، ودوهم شوية منهم نينوى وشوية منهم بعطروهم في بلاد كتيرة، وراحوا جايبين شعوب وثنية من العالم كله وسكنوهم مكان المملكة الشمالية، فاختلطوا بعضيهم وضاعت هويتهم وضاعت معرفتهم لله وضاعت قوميتهم، لأن شعب الله كان تملي بيفتخر بقوميته، لكن لما اختلطوا بالشعوب ومحى الهوية بتاعتهم ضاعت القومية بتاعتهم. الكلام ده ابتدى من سنة 734 قبل الميلاد واستمر لحد سنة 611 قبل الميلاد. وفي الفترة دي كان في أنبياء زي أشعية وزي عاموس النبي وزي هوشع النبي، ظهروا بيكلموا الشعب ويحاولوا يتيوبوه وينبهوه للخطر القائم، لحد ما خربت المملكة الشمالية وتهدت السامرة سنة 722 قبل الميلاد. واتخذ مجموعة كبيرة من الناس مسبيين إلى نينوى إلى أشور. وكان في هذا التاريخ حوالين سنة 733 ابتدت قصة طوبيا، فهي من جهة التاريخ قصة حقيقية. وكان طوبيا أحد اللي اتسبوا إلى أشور إلى نينوى. يمكن الكتاب المقدس ركز على سبي بابل بالذات وعلى المملكة الجنوبية اللي هي مملكة يهوذا، وذكر عنها أحداث كتيرة لأن من مملكة يهوذا يخرج المسيح، لكن الكتاب المقدس ما تكلمش عن سبي أشور كتير اللي تسبت فيه المملكة الشمالية وضاعت، لأن المسيح ما كانش هيجي منهم، المسيح كان هيجي من سبط يهوذا، فركز على سبط يهوذا. لكن السفر اللي بيكلمنا عن ايه الاحداث اللي حصلت ايام سبي اشور هو سفر طوبيا. فهو تاريخيا في حوالي سنة 700 قبل الميلاد. طوبيا ده كان احد الشخصيات اللي راحت واتسبت الى نينوى، وكان هو من سبط نفتالي، أحد الأصباط العشرة اللي بيكونوا المملكة الشمالية، واتاخد إلى أشور وعاش مسبي هناك. لكن بالرغم من أنه عاش مسبي إلا أنه ظل محتفظ بعلاقته بالله، ورفض أنه يفقد هويته وينسى العلاقة اللي بينه وبين ربنا. فربنا ابتدى يعمل معاه أعمال معينة نقدر نعرفها من خلال دراستنا في السفر واحدة واحدة. لكن سفر طوبيا كله كده لو حبينا نلخصه في كلمة واحدة هتلاقوا في آية تقدر تمثل السفر كله. الآية دي من سفر المزامير مزمور 34 بتقول ملاك الله حال حول خائفيه وينجيهم. ملاك الله حال حول خائفيه وينجيهم. عشان كده السفر ده يعتبر من أروع الأسفار اللي بتكلمنا عن عناية الله بالإنسان اللي بيتقيه، الإنسان اللي بيحرص على وجود الله في حياته، كيف الله يرسل الملائكة لخدمته وللعناية به. ففي عندنا شخصية طوبيا وابنه توبيت ومرات ابنه سارة، والثلاثة دول معهم شخصية رائعة من الملائكة اللي هو شخصية الملاك رفائيل. أحد سبع رؤساء الملائكة الملاك رفائيل، واللقب اللي بتديه الكنيسة للملاك رفائيل بتسميه مفرح القلوب. مفرح القلوب اللي بيحمل الخبر المفرح والسار لكل قلب بشري. كلمة رفائيل يعني الله يشفي، الله يشفي. ولما الإنسان ينال الشفاء سواء الجسدي أو النفسي أو الروحي، حينئذ قلبه يفرح. وهي دي شغلة الملاك رفائيل، الملاك مفرح القلوب. كلمة طوبيا معناها الله طيب أو الله حلو. وحنشوف هذا الاختبار ازاي ان طوبيا ده كان اسمه او حياته واختباره فعلا ذوقوا وانظروا ما اطيب الرب. مفيش احلى من ربنا، حتى لو ربنا سمح بظروف صعبة او بتجربة شديدة، حتى في هذه الظروف الصعبة مفيش احلى من ربنا، مفيش اطيب من ربنا، مفيش ألذ من ربنا. فكلمة طوبيا معناها الله طيب، إيل طيب أو يهوى طيب. وكلمة رفائيل معناها الله يشفي. وفعلا الآية دي محورها إن ملاك الله حال حول خائفيه، الناس اللي بتخاف ربنا. واللي بتخاف ربنا يعني مش اللي بترتعب من ربنا، اللي بتخاف من ربنا يعني اللي بتحرص على وجود ربنا في حياتها. لان الشيطان بيخاف من ربنا، يتكلم عن الشياطين انهم يؤمنون وايه ويقشعرون، لكن ملاك الله حال حول خائفيه وينجيهم. خائفيه بمعنى متقيه، اللي بيحرصوا على وجود الله في حياتهم، اللي ماسكين في ربنا في كل الظروف وفي كل الاوقات. فسفر طوبيا بيدينا اللمحة الرائعة دي عن الله يرسل ملائكته ليعتني بخائفيه، عن عمل الملائكة اللي قال عنهم في رسالة عبرانيين انهم ارواح مرسلة لخدمة العتيدين ان يرثوا الخلاص. اذا كان بعض الناس قالت ان سفر طوبيا ده اسطورة او حكاية، لا، معروف ان الله يرسل ملائكته ويعتني بهم، زي ما أرسل ملاكه وسد أفواه الأسود عن دانيال، وزي ما هو ظهر في شبه ابن الله في وسط الأتون مع الثلاث فتية. فالخدمة الملائكة شيء معروف، حقيقة مؤكدة. تاني حاجة بيوريها لنا سفر طوبيا عن أهمية وصية ربنا في حياة الإنسان، أهمية كلمة ربنا في حياة الإنسان. طوبيا ده كان مثال رائع جدا للإنسان المتمسك بوصية الله في كل الظروف، وهو عايش في وطنه في المملكة الشمالية، وهو مسبي، وهو في رغد الحياة ورفاهيتها، وهو في ضيق الحياة وأتعبها وألمها، يظل طوبيا متمسك بوصية الله وبكلمة الله. فتاني حاجة بيورينا هذا السفر مدى أهمية كلمة ربنا، وإن احنا نمسك في كلمة ربنا، لأن كلمة ربنا دي قادرة، كلمة ربنا دي فيها قوة، واللي يمسك ويتشعبط فيها كلمة ربنا دي ترفعه لفوق، واللي يهمل كلمة ربنا وصيته يضيع. فتاني حاجة بيعلمها لنا سفر طوبيا مدى أهمية تمسكنا بكلمة ربنا. تالت حاجة بيوريها لنا سفر طوبيا ده ان الوصية مش مجرد كلمة الواحد بيسمعها او بيعرفها، لكن الوصية دي سلوك الانسان بيعيشه، فعل الانسان بيعمله. الوصية مش مجرد شوية كلمات بحفظها او باخد فكرة عنها او بفهمها، لكن الوصية دي حياة الانسان بيعيش بيها لما بينفذها. واكبر صفتين سلك بيهم طوبيا واللي ساعدوه واللي خلوه وخلوا الله يتمجد في حياته انه عمل حاجتين. اول حاجة اعمال الرحمة اللي كان بيعملها، اعمال الرحمة. وتاني حاجة انه كان رجل صلاة، ودول اللي هتشوفوهم خلال السفر كله. طوبيا يصنع رحمة بالآخرين، وطوبيا على اتصال دائم بالله في صلاته، في الوقت اللي هو مرتاح فيه وفي الوقت اللي هو تعبان فيه. لم يفقد طوبيا صلته واتصاله بالله على الإطلاق. وهو ده الناموس بتاع العهد القديم كله. الناموس كان يتلخص في ان تحب الرب إلهك وتحب ايه؟ قريبك. تحب الرب إلهك يعني تكلمه وتعيش معاه في عشرة، فكان بيصلي باستمرار. وتحب قريبك يعني تصنع معاه رحمة باستمرار. هو ده الناموس او الوصية. وعاش طوبيا على هذا المستوى وسلم هذا الميراث الروحي لابنه. الحاجة الوحيدة اللي حرص طوبيا انها يسلمه لابنه هو طاعته للوصية من خلال محبته للقريب ومن خلال اتصاله بالله. ده الميراث الروحي اللي حرص طوبيا انه يسلمه لابنه طوبيت. طبعا في موضوع مهم الناس كلها بتفرح بيه في سفر طوبيا، هو موضوع الجواز. يعني اللي عايزين يتجوزوا بيقعدوا يقروا في سفر طوبيا. هو بيورينا فعلا ازاي الانسان يستطيع انه يتزوج ويكون زواجه من خلال مشيئة الله، فيقدر يوصل الى الفرح ويكون الأسرة الحقيقية إلا الله اللي موجود فيها. فبيمس موضوع الزواج وإزاي الإنسان يختار شريك حياته وإزاي الإنسان يتزوج بحسب مشيئة الله فتكون زواجته زواجة مفرحة. مش بيتجوز بس بالمشاعر، ولا بيتجوز بالإمكانيات، ولا بيتجوز بالعقل. صحيح بيراعي الحاجات دي كلها، لكن فوق الكل انه يتزوج بحسب مشيئة الله. فبيورينا نموذج رائع جدا للأسرة المسيحية وللارتباط المسيحي اللي الله محوره حتى في خلال العهد القديم. كيف يكون الله محور الحياة؟ فبنشوف هنا اربع حاجات في سفر طوبيا، ها نقولهم عشان تنسيتوهم وانا نسيتهم. اول حاجه بيكلمنا عن مين مفرح القلوب؟ خدمه الملائكه. ملائكه الله حال حول خائفيه وينجيه كاختبار حياه. تاني حاجه جاي بيكلمنا عنها أهمية الوصية في حياة الإنسان، والوصية كيف يتمسك بها الإنسان في كل ظروف حياته. ثالث حاجة، تمسك بالوصية ده يتحول إلى حياة من خلال أعمال الرحمة والصلاة، اتصاله بالله، محبته لله ومحبته للآخرين. رابع حاجة، كيف يكون الزواج شركة حياة مؤسسة على مشيئة الله، مش على المشاعر ولا على العواطف ولا على العقل ولا على الإمكانيات فقط، لكن على وجود الله في هذا الزواج. كيف يرتبط الزوج بالزوجة والاثنين يكون لهم حرية في المسيح، علاقة في المسيح؟ ما ينفعش ينبوع واحد يطلع في نفس الوقت مية عذبة ومية مالحة. اللي بتقول ممكن اتجوزه وبعد كده ابقى اغيره عشان انا بحبه، عشان مشاعري تجاهه مش هيتغير. واللي بيقول اتجوزها عشان هي حلوة وبعد كده ابقى اغيرها مش هتتغير. ما كانش الاتنين ليهم خط واحد وهدف واحد، مش هيحصل هذا التغيير، مش هتحصل هذه الشركة. يبقى موت صعوبة، لان عين واحدة مش ممكن تطلع مية مالحة ومية عذبة في نفس الوقت. الطرف اللي ليه علاقة بالله هيتعذب، والطرف الاخر اللي ملوش علاقة بالله ايضا هيتعذب. الاثنين هيتعبوا بعض. فيش عين واحدة تطلع مية مالحة ومية عذبة في نفس الوقت.